أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على اتحال في هذا الخضم من أن البرهان واليقين هل هو محصور بالحكمة الآتية من لغة العقل النظري، أم أنها غير محصورة بذلك، بل هي عامة من الصناعات الخمس أو العشر، صناعات كثيرة بعدد قوى الإنسان نفسه. طبعا هذا البحث ربما يعني يخطر عند بعض الأخوان أن هذا البحث ترف فني أو ما شابه ذلك. لا يا أخوان، البحث حساس وخطير للغاية. وكيف يكون غير خطير وغير حساس والحال أنه تبنى المعارف والعقائد عليه؟ وهناك نزعات فكرية وتيارات فكرية في كيفية الاستدلال في المعارف تنساق إلى أنه في المعارف، يعني كبار حتى من المحققين في هذا العصر أو قبله ربما يعني يتبرم من الاستدلال برواية على مبحث عقائدي أو بروايات. لماذا؟ يقول لأن المفروض مستقى اليقين، مستقى العقائد من ماذا؟ من اليقين. ومستقى اليقين من البرهان، ومستقى البرهان من الدليل العقل النظري. فكيف نستقي عقائدنا من رواية؟ وربما والعياذ بالله نعم يمد في الكلام أنه رواية لا يعلم أصلها من فصلها، والعياذ بالله التعبير. الدليل هذا النتاج البشري، ما يقولون لا يقال عنه أصله وفصله، الرواية يقال عنه. ولسنا الآن في صدد تعزيز المسلك السطحي الحشوي عند بعض الاخباريين او غير الاخباريين، حتى بعض الرسوليين او بعض كذا، مسلك سطحي حشوي في الاستناد الى الروايات. لسنا في هذا الصدد، لا، بل في صدد بيان منهج قويم في مستندات وسندات العقائد والنظر الى الروايات او النظر الى الايات بنظرة علمية وليست نظرة سطحية. في هذا الصدد نحن اتفاقا. وكيف تكون نظرة عميقة ونظرة علمية حينئذ الا وان نعي ونقف على ماذا؟ على حقيقة اليقين والبرهان، من اين يتولد ومن اين يستصدر. إذا حصرنا البرهان كما حصر ابن سينا واليقين بصناعة البرهان الآتية من لغة العقل النظري، ومضى على هذا المدعى 1000 عام، 10 قرون مضى عليه هذا البرهان. وبعبارة أخرى الآن مثلا فلاسفة الإمامية بعد ابن سينا أو غير الإمامية ينظرون إلى استدلالات المتكلمين أنها ماذا؟ خطابيات. كل كتب الكلام، يعني بعبارة أخرى مثلا استدلالات الخاج نصير الدين الطوسي في شرح التجريد، الاستدعاء قائد في الاستدلال، استدلال الخاج نصير الدين الطوسي بحسب مدعى نفس الخاج نصير الدين الطوسي الذي وافق فيه ابن سينا استدلالاته في شرح التجريد ليس كلها برهانية، بعضها خطابية. خطابية هي غير برهانية. أنا ما لا أشيد هذا المبنى أن الخطاب ليس فيها برهان على دعوة ابن سينا، يعني دعاوى ظنية، استدلالات ظنية. استدلالات إذن استدلالات المفسرين على مباحث في المعارف، استدلالات المحدثين على جملة من المسائل في المعارف هي استدلالات ظنية وليست برهانية ولا يقينية. فكيف إذن ترسم منظومة من العقائد والمعارف على استدلالات غير برهانية؟ فيشملنا مثلا عموم قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. سباح كده حساس مصيري، لأنه بحث فني ترفي زخرفي تستعرض فيه عضلات صناعية ترفية، لا، البحث حقيقة جاد ومهم. وإن لم نعي جدية هذا البحث وخطورته سوف لن نعي أعماق المنهج والبحث العقائدي. الآن لاحظوا، ذكرت لكم يا أخوان، لاحظوا منطق المظفر الجزء الثالث أو الشمسية أو شرح المطالع أو شرح أو برهان الشفاء لابن سينا أو منطق الإشارات لابن سينا أيضا أو منطق النجاة لابن سينا أو منطق التجريد لخواجة حسين الدين الطوسي أو كتب منطقية أخرى حافلة، أساس الاقتباس أيضا لاحظوا، وغيره وغيره من كتب منطقية بلغات مختلفة، عندهم حصر اليقين والبرهان وفاقا وتبعا لابن سينا فقط في العقل النظري. العقل العملي لا يمكن أن ينتج منه برهان، فضلا عن القوى النفسية الأخرى غير العقل العملي. هذا أمر خطير مهم، سنفيا وإثباتا. بالتالي نريد أن نحن نؤسس معارف وعقائد على ضوء ماذا؟ على ضوء ظنيات، على ضوء يعني توافقات ظنية، تواضعات بنائية تسالمية، أو لا على وفق البرهان والحقيقة واليقين. فأمر مهم إذن. ولذلك ذكرت مرارا في الأبحاث الماضية أن ما صنعه ابن سينا من حصر البرهان في العقل النظري أمر جدا خطير على المعرفة البشرية والمعرفة الدينية. يعني سبب انعطاف في المسار المعرفي البشري او الديني بشكل خطير ابن سينا. وليته ذكر ابن سينا ان هذا الذي صنعته هو رأيي الخاص، لكي يكون منبها للاجيال العلمية من قواف العلماء ان هذا المبنى ليس مبنى الكل، وانما هو مبنى من؟ مبنى ابن سينا جيد، او مبنى الاشاعرة جيد. اما ان يتصدى ابن سينا ويبين ان هذا المبنى هو ترجمان لكل الفلاسفة القدماء، هذا الخطير هنا. ابرة التغفيل والاستغفال التي حصلت لاجيال العلماء فيما بعد، بنوا على انه الفلاسفة المتقدمين سواء افلاطون الاشراقي او ارسطو المشائي او الفلسفات الاخرى كلهم يبنون على ماذا؟ او الفلسفات الاخرى البشرية كلها تبني على ان العقل النظري هو الحصر الحصير، ما يقولون الوكيل المعتمد الحصري موعد الاخر الاخرى، فقط هو منبع اليقين والبرهان. اما العقل النظري اما القوى الاخرى فضع القوى الاخرى في النفس، قوة الوهم أو قوة الخيال أو قوة الحس المشترك، ليست منبع للبرهان. طبعا الآن في صدد تسجيل تناقضات على هذا المدعى لابن سينا كثيرة، نحن الآن سنسجل كثير من الأدلة. ذكرنا أحد الأدلة الأولى، الدليل الأول معجزات أنبياء، وبينا شلون تلك المعجزات، وسنبين بعد أكثر وأكثر، مع أنها معجزة وبرهان عند الكل حتى عند الفلاسفة، ومع أنها ليست من لغة العقل النظري، بل أكثرها من لغات أخرى. نعم القرآن فيه لغة العقل النظري، وفيه لغة العقل العملي، وفيه لغة القوة الواهمة، وفيه لغة قوة الخيال، قوة الحس، قوة كثيرة. هذا الدليل الأول في دفع هذا المدعى. هذا مفترق طريق خطير، أن البرهان واليقين من أين نستمده؟ مهم، ليس بالأمر الهين. دعونا ندخل في الدليل الثاني الآن. الدليل الثاني، نفس ابن سينا اعترف بأن عند الحكماء أن البديهيات، ماذا البديهيات الست؟ ما هي؟ الأوليات، الفطريات، الوجدانيات، الحسيات، الاستقراء، الحس. ست مصادر من مصادر ماذا؟ البديهة. تعالوا بنا. نتمم تساؤل جيد قبل أن ندخل الدليل الثاني، يعني تقصد. نعم، كنا قد وقفنا عند التساؤل. تساؤل ما هو؟ تساؤل قد يعني يجاب عن الدليل الأول، أن المعاجز إنما هي برهان، لا لأنها ذاتها معجزة وبرهان، بل هذا وصف بلحاظ متعلق أجنبي. المعجزة ليست هي معجزة، والمعجزة ليست هي برهان، إنما البرهان والمعجزة في الحقيقة هو قراءة العقل النظري للمعجزة التي هي ليست لغة العقل النظري. أوضح التساؤل أكثر. أي هذا الإشكال؟ بأن مثلا عصا النبي موسى ليست للمعجزة وليست للبرهان، وإنما البرهان المعنى الذي انطبع عند العقل النظري عن أن موسى ذو قدرة تفوق قدرة البشر، وبالتالي هي معجزة وهي برهان على صدق النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام. فإذا قراءة العقل النظري هي البرهان، أما تعبير مثلا القرآن الكريم عن عصا موسى ويد موسى البيضاء فذلك برهانان من ربك، هاي مسامح اسناد مجازي، اسناد لغير ما هو له، قد يقال هكذا، ولكن هذا التساؤل مدفوع بماذا؟ مدفوع بأن المعجزة هي نفس العصا، لا المعاني الفكرية المترجمة للعصا، وإن كانت تلك المعاني الفكرية المترجمة عن العصا هي انعكاس البرهان وبرهان، ولكن واقع وحقيقة البرهان نفس المعجزة، واقع وحقيقة المعجزة والبرهان نفس خروج الناقة من الجبل، واقع وحقيقة البرهان والمعجزة إحياء الموتى من قبل النبي موسى النبي عيسى. طبعا النبي صالح أيضا فيه خلق، إذا كان النبي عيسى إحياء، النبي صالح ما هو؟ اللي ربما قليل نزور احنا على يتحال صالح وهون. النبي صالح لا خلق ابتداء، ليس إحياء موتى، بقدار من الله طبعا أيما كان. فواقع معجزة النبي مثلا إبراهيم على إحراق النار له هلم جرة، وبقية المعجزات الأخرى، أو شق القمر للنبي، أحد معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شق القمر له بإصبعيه الشريفتين، أشار إلى القمر فانشق ثم التأم، قريش قال هذا السحر أعينكم، بينما الآن الأبحاث الفضائية كلها تثبت أن في القمر شرح يتناول كل قطرة. الآن شق موجود، أبحاث الفضائية كلها تثبت أن شق في القمر يتناول كل قطرة تماما، ومو كل قطرة، كحزام بعد لطيف، مو من وجه فقط، كحزام كأنما من فلق والتأم. الآن هم ما يعلنوا الغربيين بحث آخر، لكن المسلمين الذين يعملون في قاعدة ناسا أو قواعد أخرى فضائية ملتفتين لها الحقيقة أن القمر منفلق كله ولم يكن هكذا قبل. على الحال فواقع المعجزة والبرهان هو شق القمر. نعم الترجمة الفكرية لشق القمر، لعصا النبي موسى، لشق البحر للنبي موسى، طبعا معاجز عديدة عند الأنبياء، مو كل نبي عنده معاجز متعددة. واقع الترجمان أيضا برهان آخر وبعبارة أخرى، يمكن للقوى النفسية أن تقرأ بعضها البعض، لغة بعضها البعض. كيف؟ لغة عربية تترجم بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية تترجم بلغة فرنسية أو صينية أو يابانية أو فارسية أو غيرها، سريانية أو عبرانية. وإن كان يقولون اللغة العصر هي ماذا؟ لغة الكاتب أو لغة المتكلم، لغة عربية. ترجمة القرآن له قدسية ويحوي على مضامين عالية من القرآن، ولكن تختلف عن خصائص اللغة العربية في القرآن الشريف المجيد العظيم. اللغة الأصلية للقرآن ما هي؟ اللغة العربية. الآن لغات أخرى تحتضن هذا القرآن الكريم وتترجمه بلغاتها، يمكن، ما في مانع، إن استطاع أن يحافظ على نفس المعنى طبعا، وإن كان صعب في القدرة البشرية. لذلك الباري تعالى يقول وأنزلناه حكما عربيا، الأسلوب الذي أعطيناه القرآن حكم عربي، ولو أنزلناه على بعض ما كانوا به مؤمنين عن بعض العجمين. يعني يمكن القرآن الكريم أن ماذا؟ أن يترجم بثوب لغة أخرى غير اللغة العربية، ولكن اللغة الأصلية الآن عربية. الآن ترجمة القرآن بلغة أخرى أمر، نسكن القرآن بلغة عربية أمر آخر. هذه ترجمات اللغات اللسانية يا أخوان، ولكن هناك ترجمات ماذا؟ ترجمات لغات معنوية، وهذه هي الصعب. تترجم معنى لمعنى آخر. طبعا تابع الظروف، تابع الأزمان، تابع طبيعة خبروية الناس. لكن ليست معاجز، وإنما هي في قدرة عموم البشر بعد اكتشاف أمور، ولكن بخلاف المعاجز. إلى الآن السماء تتحدى البشر أن يخرجوا ناقة من الجبل، وإلى الآن أيضا نعم أخرجت ناقة من الجبل. طبعا المعاجز، الكلام في المعاجز الأنبياء، أقول المعاجز التي أتى بها الأنبياء عيني. فإذا زين نواصل، فإذا المعاجز قد قوة تقرأ قوة أخرى، قد قوة تقرأ قوة أخرى، لكن لا يعني أن اللغة الأصلية لتلك اللغة مثلا معنى يقرأ بمعنى آخر، ليس معنى، حقيقة عينية تقرأ بالمعنى، أو معنى قد يكون ترجمانه ماذا؟ حقيقة. طبعا هذه أمور مهمة، وهذه غير اللغة اللسانية، يسمون يعبر عنها باللغة ماذا؟ اللغة المعنوية، اللغة المعنوية معنى يترجم معنى آخر. ترجمة المعنى لمعنى أمر ليس بالسهل، أمر صعب، ولكن هناك نعم ترجمة، يعني حقيقة واحدة يمكن أن تعكسها وتوجد لها صورة عاكسة حاكية لها بصورة أخرى وبصورة أخرى في الذهن. شبيها أنا مثال أذكر لكم، مثلا تقول إنسان، الإنسان له معنى واحد عددا في ذهنك أو لا؟ طبعا. ولكن تقول جسم حساس نام متحرك كذا بالإرادة، معاني عديدة هي نفس لك المعنى، فصارت هذه المعاني ترجمان لذلك المعنى. وهلما جرى شبيه تقول مثلا الشجاعة، أو تقول الإقدام في الحروب، ده معنى من حيث الصور المعنى يختلف في القالب عن الشجاعة، ولكن أحدهما ترجمان الآخر. وهلما جرى شبيه تقول الدستور الآن يشتمل على أسس دستورية، ترجمانه ماذا؟ ترجمانه التشريعات النيابية، لكن هذا الترجمان ليس ترجمان لساني، ترجمان ماذا؟ لغة قانون تترجم بمعاني قانونية أخرى. العدالة الديمقراطية أو الحرية أو فلان شعار الدستور، ترجمانها ماذا؟ بنود متعددة تفصيلية أخرى، ترجمان، لكن هذا الترجمان ليس ترجمان لساني. أعود إلى صلب البحث، قد يكون برهان من قوة معينة، مثلا في علم الخيال السحر إذا اعتبرناه من قوى الخيال، أكثر السحر يخيل إليهم من سحرهم أنها، أو إليه من سحرهم أنها تسعى. قدرة الشياطين، وهذا باب عظيم في سر عظيم من أسرار السحر وأسرار العلوم الغريبة، قدرة السحر في بتوسط الجن أكثرها، وقدرة الجن فين؟ في الخيال، قوة الخيال، قوة الخيال غير قوة الحقيقة الخارجية. هنا النبي موسى بين لهم في فارق بين القوة الحقيقية العينية الخارجية، الإيجاد الخارجي، وبين ما يسوله الشياطين والجن من تصاوير فيديوئية سمعية أو سيدية أو فضائية أو بث أثيري، ذاك من قدرة السحر وذاك من قدرة البرهان. إذن عصا النبي موسى ليست في الأصل معجزة وبرهان من لغة العقل النظري كما يدعي ابن سينا، عصا النبي موسى معجزة وبرهان مرتبطة بقوة الخيال ومرتبطة بالقدرة الخارجية العينية لإيجاد وتكوين الأشياء. فبرهان ويقين نتج لا من صناعة البرهان كما ادعى ابن سينا، بل نتج ونجم من ماذا؟ من قدرة الخيال التي هي قدرة فن. صناعة الشيء يكون غير برهانية، لا، تكون برهانية في بعض موازينها وبراهينها، ليس الشعر فقط، ليس الفن. الآن كما مر بنا البلغاء في العرب عرفوا، مثل وليد بن المغيرة وغيره وغيره، عرفوا أن قدرة بلاغة الفنية في القرآن قدرة تفوق قدرة البشر. هذه اللغة ليست لغة من صناعة البرهان، برهان هي، ليست من لغة العقل العمل النظري، ولا حتى من لغة العقل العملي، من لغة ماذا؟ الإبداع الفني المتصرف في النفس. يعني الوليد بن المغيرة أدرك الغيب ولمعان الغيب، ولكن أثناه عن الإيمان أقرانه من قريش، زملائه وأصدقائه من قريش، ولكنه أدرك لمعان الغيب وصل إلى الحقيقة واليقين والبرهان من غير صناعة البرهان ولغة العقل النظري، ولا من لغة العقل العملي أيضا، بل من لغة صناعة الشعر، أو قول بعبارة أجمع من صناعة الفن. السحرة أدركوا، نعم يمكن أن يترجم بلاغة القرآن، يمكن أن تترجمها، تترجمها أنت ترجمة تجريدية جافة نظرية بلغة العقل النظري، ولكن ليست هي حقيقة المعجزة البلاغية في القرآن. حقيقة المعجزة البلاغية في القرآن معجزة فنية، أحد الفنون. بعضهم قد يدرك من طراوة وعذوبة صوت النبي وصوت الأمير وصوت فاطمة أو صوت الحسن وصوت الحسين أو صوت زين العابدين، يدرك بأنه حجة لله. بس من الخبير في فن النغمة، الخبير في فن الصوت والموسيقى، يقول هذا التناسب ليس بشري، هذا التناسب ليس بشري، هذا لدني. يدرك حجية الحجر بماذا؟ بفضيلة من فضائلهم، فضائلهم العملية أو فضائلهم النظرية، وليست بلغة العقل العملي ولا بلغة العقل النظري، بل بقوة أخرى من قوى النفس. وهذا الذي أذكره، أن ابن سينا أوجد تحديد حدثا خطيرا في المعرفة البشرية والمعرفة الدينية غير ما ذكرته في العقل العملي، في حصر صناعة البرهان بالعقل النظري، وهذه طامة كبرى وإلى اليوم مستشرية ومعشعشة عند المتكلمين، ومعشعشة حتى عند المفسرين، ومعشعشة في المسار الفكري الديني، وهذه خطيرة. ويجب أنا أكون مثلكم إن شاء الله بعد، ويجب حين ذا أن نلتفت لهذه النكتة. الآن مثلا عمرو بن عبد الود يدرك أن شجاعة علي ليست شجاعة بشرية، شجاعة بشرية لدنية. مرحب يدرك أن في علي برهان يجفل منه الأبطال، ليس عن بطولة بشرية. في صفين ذكر المؤرخون أن عليا أمر جيشه بالتأخر، وذهب إلى 90,000 من جيش معاوية يحاربهم بوحده. نعم، وزحزح الجيش إلى قهقره إلى مسافات من وراء، ثم رجع. فقيل له يا علي يا أبا الحسن يا أمير، أين كانت شجاعتك في السقيفة؟ قال تلك لي وصية وهذه لي وصية. هذه ليست شجاعة بشرية، بشرية لدنية. عفة النبي يوسف ليست عفة بشرية، ما يمكن يذكرها لطيف. طبعاً هو نفسه يعني يرفع يده عن ما يتابع فيه ابن سينا من أن البرهان خاص بالعقل النظري وصناعة الحكم النظري. في الميزان يقول عفة يوسف ليست عفة بشرية، عفة ولا ملكية بعد، عفة لدنية عليا. أجمل امرأة وهو أجمل فتى، شوف الإثارة، يعني مو تشوفون الحين الفضائيات او السيديات التي فيها افلام مثيرة للشباب، الشباب باثارة كنا يعني باثارة نسقط هذه، حتى الزهاد عباد، كم من زاهد عابد باثارة جنسية ماذا ينزلق لا ينزلق ينزلق. اما ان تأتي باعظم اثارة، مو اثارة ديجيتال يا اخوان، او فضائيات خاصة او غير، أو نساء ليست مليحات، أجمل امرأة وأجمل فتاة، شكد الإثارة الشعلة فيها، وهو شاب وليس كهل، شاب يعني متفجر الطاقة، هي شابة متفجر الطاقة في عيش مخملي، يعني بعد أكثر تفجرا، زوجها علمي، يلا بعد إثارات البشر، يعني ما في إثارة جنسية يمكن أن يقيمها الله وامتحن بها بشر في الجنس إلا امتحن بها يوسف. هي مو قدرة بشرية، أي أشبه هذه؟ لذلك أنا أقول له لا أن رأى برهان ربه، البرهان الرباني فقط يمكن يكون عاصم، الأسماء هي تكون عاصم، أما فكر أي فكرة. هنا زليخة لمست من هو زوج عزير أو عزيز، عفوا عزيز مصر، لمس مني وملك مصر وغيره وغيره، لمس وقطعنا أيديهن، قلنا حاشا لله ما هذا بشر، هذا إلا ملك كريم، لمسوا من يوسف ماذا؟ فضيلة إعجازية، برهان وبيان دال على ماذا؟ دال على أن نبي موسى حج، النبي يوسف حج من الحجج. هل برهان ليس فكري؟ أفضل ليس فكري، برهان وجداني، وجدته الحراس الخمس رأوا لمعان الغيب منه، لأنه ترجمه الفكر، الفكر ذوحي على العقل النبري، يقول صبر خلنا نسوي ترجمان جمرك، عبور جمركي، براءة جمركية، يلا أنا الملك العقل النظري وترجم هذا برهان وليس برهان، أقبله ولا أقبله، أين الحج هذا؟ هي وصلت إلى الحقيقة قبل أن يعبر إلى الفكر، الفكر ليس إلا خادم صغير من خوادم الناس كما سنبين إن شاء الله. هذا الذي أغفل ابن سينا واستحوذ على ابن سينا، العقل النظري، شنو العقل النظري؟ ليس إلا قوة صغيرة من قوة الناس، في قوة كثيرة أكثر وأكبر. المقصود هل التفتوا إليه يا أخوان؟ كل فضيلة من الفضائل مرتبطة بقوة من النفس، تلك القوة الثانية إذا صعد رصيد ذلك الأمر الحقيقي إلى لمعان غيبي تكون برهان وحقيقة تدركه القوة. كل قوة تدرك حقيقة من الحقائق بلغتها لا بلغة العقل النظري، فحسب صناعة البرهان بالعقل النظري أو بالصناعة الأولى أو بالصناعة الخمس خطأ، بل الصناعات البرهانية عددها بعدد قوى النفس. وللبحث تتم، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. عليكم السلام. ويرجع قضية علم الهيئة والطالع في المباهلة، جاءهم اليقين للمسيحيين منين؟ قال لهم أرى وجوها لو دعت عليكم أنه يرفع هذا الجبل، يعني من علم الهيئة؟ يعني هذا من جانب يعني مؤيد، يعني هو الرواية شو يقول جانب مؤيد، يعني مؤيد ل يعني كلام حضرتكم ضد ابن سينا، أنه بعلم الهيئة لما جوا هذول للمباهلة شنو اللي ردعهم؟ استحصلوا من خلال النظر الى وجوه رسول الله وما كذا شيء، قال لهم ارى وجوها لو دعت الله عليكم كذا شيء. فالعلامة الطبطبائي يذكر يقول من خلال علم الهيئة، من خلال علم هذا استحصلوا هذا البرهان، هسه هذا مضاف الفراسة، احسنتم الفراسة، هذا مضاف الى هذه الامور. كذلك في قضية يوسف سلام الله عليه لما يذكر يقول لولا ان رأى برهان ربي، يقول هذا يخوه هذا البرهان العلم الذي اللي موجود على المعصوم كذا شيء، يرجعها يقول وين كانت هذه يعني في علم الفراسة كذا، ولكن بتعمل العقل، يعني بمعنى بتعمل العقل النظري. لا. ما هو ردكم يعني؟ انا ردي هذا هو لم ينتظر نفوسهم للوصول اليقين وادراك الحقيقة، انا اصبر شوية خلنا ارجح الفكرة فكرة امن وبعدين، ابدا. لذلك شنو العبارة في القرآن الكريم؟ السحرة فخروا سجدا، فخروا سجدا، قال لهم اصبر شوية ريثوا فرعون، اي اصبروا، شاهدنا العيان، شاهدنا لمعان الغيب، لمعان الغيب يحتاج فيه خشوع، غيب لنا غيب في قدرة هائلة مهولة، ليست فكرية، فليست بغض العقل النظري، هذه ليست بغض العقل النظري. يعني قضية الهيئة لما شاف فقط وجوه، يعني شاف وجوه رسول الله وشاف وجه أمير المؤمنين والحسن والحسين بغض النظر عن فاضل، زين هذه القضية لما يقول ارجعها للعقل العملي، احنا نشوف انه بالوجدان، العقل النظري يقول احنا نشوفها بالوجدان، بمجرد ما شاف هذه الوجوه خضع، يعني القرآن أدرك القوة يعني قوة النفس عديدة، فليس إدراكات النفس للحقائق كما يدعي ابن سينا محصور بالعقل النظري ولا بالعقل العملي. كل قوة من قوى النفس تدرك الحقائق. سبحان الله، النفس لها نوافذ عديدة، أبواب عديدة، من كل قوة من قوة تستطيع أن تقرأ الواقع والحقيقة. ما أثر على الملائكة؟ يعني الملائكة من بهرت الآدم؟ يعني أحمد السلام هل على النبي موجودة بالملائكة؟ لا ما أو أنه هناك ما استطع ما استطع معجزة يؤمنون أو لا يؤمنون. كلامنا مع المعجز والبرهان، الملائكة لم يستعرض لهم الباري تعالى برهان أو شيء أو معجزة حتى ينبهر. ولذلك موجود أنه لو كان إبليس رمق من نور آدم لسجد، بس ما رمق، إنما شاف طينة آدم فقط. فالذكر خلقتني من نار وخلقته من طين، شاف الطين وما شاف النور. أما لو يشوف النور كان يسجد. أقد يشوف أنه جحدوا بها والسفر قول الإمام الصادق يقول له شحد. فالمقصود أن هناك فرق بين أن نقول أن الوصول للحقيقة محصول فقط من نافذة العقل النظري أو العقل العملي. هو بس قال النظري، أنا أقول لا، حتى مو بس العقل، حتى من استذهب العقل، كل قوة من قوى النفس. لذلك أنت تريد الآن تبين الحقيقة والواقعية لفنان، لازم فنه شنو هو؟ راول معان غيب من فنه يدركه، يفهم انه فيه غيب، يفهم انه فيه ملكوت. ولو تجي من قوة القدرة الفكرية اصلا ما يفهم، هو مفعل عنده، بعضهم العقل النظري مفعل عنده، بعضهم العقل العملي مفعل عنده، بعضهم قوة الفنون، الفنون ذو شجون، بعضهم قوة الخيال، بعضهم قوة الوهم، وهذا ما جرى. المشاعب اللي تجي من قوى وهمية أقوى من عنده يدري بها أن هذه مو قدرة بشر، يدرك أن هذا قدرة غيبية وفي غيب وفي حجة وفي كذا، وهذا ما جرى. الحس كذلك لا أصلا ما يلتفت لبحث البرهان عقل النظري، وإنما يلتفت لبرهان الفن، يلتفت إلى بيان الفن، ويلتفت إلى بيان الفنون الأخرى. مثلا مرتاض، مثلا واحد مرتاض في القوى النفسية، مرتاض يسخر عنده قدرة تكوينية يسخر بها الأشياء، لما يشوف قدرة آصف بن برخية يعرف العفريت أن آصف بن برخية هذا مو قدرة بشرية ولا قدرة جن، قدرة غير. أنا آتيك قبل أن يرتد إليه طرفك غير، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وين هذا وين ذا؟ أخذ ربع ساعة نص ساعة ساعة وبين ذاك ياخذ ذي فرصة عين، يعرف أن العفريت يعرف أن هذه آية مو عفرته، هذه ليست ليست شيطانة، ليست جن، ليست حن، هذه قدرة غيبية من الملكوت. هذه لا قدرة عقل نظري ولا خيال ولا وهم ولا غضب ولا، هذه قدرة من قوى النفس الأخرى. وهل هم جرى فعلا لا تفعل؟ فمن الخطأ اللي تقع فيه المعرفة، نظرية المعرفة ومنهج المعرفة بهذا المنح الذي دعا به. سماحه الشيخ، يعني هل ان المعجزه تتعارض مع القوانين العلميه، مثلا تخوف القوانين العلميه يعني البشريه؟ يعني مثلا حاليا، مثلا لو انه حللنا بعض المعاجز نقول ممكن ان تكون يعني وفق قوانين علميه ولكنها تفوق يعني. فالمقصود من القوانين يعني العلميه، العلميه البشريه او العلميه الواقعيه؟ لا البشريه الان يعني. البشريه المحدوده طبعا محدوده، ذاك هم دائما في حاله مواصلات بحث، لكن هي المعجزة ما تخالف يعني، إنما تفوق يعني. تفوق ما المعنى يعني؟ بالتالي ما تخالف البديهيات العلمية، ولكن توفيقها مع البديهيات العلمية ليست في قدرة البشر. ولذلك البشر لماذا دوما في حالة قافلة، مسيرة قافلة للبحث؟ لأن يدرون أنهم ما استقصوا كل شيء، ما خفي عنهم أعظم مما انكشف. ما يكتشف من البشر من الى مكان ما يعلم، هم نفس الشيء البشر هم يعلم. اولا نعلم ما في الارحام شنو معناه، معنى الآية الكريمة في كلام شنو معناه، يعني ذكر وانثى او شيء اخر من اي، او بمعنى كونه صالح او طالح، السعيد سعيد انه بعضهم فسر هكذا يعلم ما في الارحام في بعض الروايات هكذا انه سعيد او شقي الروايات عن الامام على ذكر او انثى اذا فسرنا من ذكر او انثى هم هكذا او يعلم ما في الارحام قبل ان يلد طفل في الرحم قبل ان يلد هذا بعضهم فسر بالتفسير بعضهم فسر من دون آله ما صار في لا وقبل الآله قبل الآله بنفس الآله بدون آله بدون آله فما يمكن البشر يعني لا ما نسفت ايضا هم قدرتهم بالآله من دون الآله حتى لو فسرنا الآية بهالتفسير وهذا مو بحث أجيال طبعا هذا بحث قدرات الله بدون الله بالسلطان لأنه هذا هو السلطان إيه طبعا له هذا بحث آخر هذا هم مو في مقام الأجيال في مقام فقط بيان صفات الله وقد يشترك البشر مع صفات الله بس مو أنه يكون هو إله البشر يعني صفة مخففة في غير محل التحدي له نعم في موارد التحدي لو يأتون بذبابة حية إلى أن علمها يسترون بعوضة حية من الصفة حياة الحياة لن أيه لا خلق الآن إلى الآن البشر لا يستطيعون يخلق الحياة هذا تحداهم القرآن إلى الآن لم يكسوه سووا على قولتنا الرجل الآلي وكذا وفلان بس كله بالآلة مو حياة مو هي ليست حياة بس مو مطلق المعجزات يعني ما لها يعني بعد مثلا آلاف مثلا هسه الطائرة يصل إليها البشر لا بعض أبدا ما يصل يعني إلى يوم القيامة يستطيع البشر يصل إليها حتى بعد ظهور الحجة ما يصل إليها البشر ما يصل إليها لأن ها تلك أمور تلك ملائمة هي ترجع إلى قوانين بس واقعية واقعية بس ليس في قدرة البشر أن يصلوا إليها في زمن الآن ذكرت لكم طائرة قد في إدراكهم بس بعد ما يبقون البشر إلى هذا الزمن يعرفون أسباب علمية يعلمها الكثير فيعرفون أنه ليست معجزة الآن علماء الرياضيات يقولون علوم الرياضية كلها الهندسة الفضائية الهندسة الفراغية الهندسة السطحية الهندسة المدنية الهندسة الحساب الجبر الحساب الميكانيكا كلها ترجع إلى علوم الرياضية كلها ترجع إلى تسع معادلات كلها ترجع إلى يقولون يريدون يشوفون ما سقف وراء التسع معادلات كل ما يروح العقل البشري يخاطبه الخطاب الإلهي يرجع العقل إليك خاصة وواحد يقول عجزنا نريد وراء هاي التسع معادلات شنية لنكتشف أسرار الكون ما نقدر مقفول نسوي رياضات علمية مختبرة يابا الله ما يفتح يقول لا ما ألهمكم حمراء يعني العلم اللدن الرياضي مو عندكم عند من الرياضي الناطق هو المعصوم الناطق الفيزياء اللدنية عند الفيزياء الناطق ابو الفيزياء قيم الفيزياء صاحب الفيزياء ده غير شخص اخر صاحب الرياضيات شخص اخر صاحب الاستراتيجيات شخص اخر يعني استراتيجية اللدنية الإدارة اللدنية أي هاي المهندس اللدنية الطب اللدني هذاك بحث آخر شخص بشر آخر بشر لكنه بشر فوق يعني بشر وحياني الآية القرآنية ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جهة بشرية هو معنى الأسوة يعني لا يعني هذا الترتيب أنه مثلا صوته يشوفه ويعرفه يقول أنه في قضية إلهية عمل حركة شجاعة علي بن أبي طالب كل وجوده يعني شلون المثل راح يصير اللي أسوة مثلاً وابتد فيها هذا هو مثلاً. هو معنى الأسوة إذا كانت مثلاً حباً معذرة الشيخ بس أكمل إنه مثلاً قلت حتى صلاة مثلاً خلني أقول فتشي روتين يعني نوصل هاي أنه روتين زين روتين مثلاً أنه بعض المواقف اللي أنه يشوفون بها علي مثلاً أنه الطريقة مثلاً سيدة يجب الشخص يقول اتبعت علي وهذا هو مثلا يصلي وخاشع ويبكي وكذا طول الليل وبعض التفاسير انه ما انزلنا عليك القران للدجفه وغير ذلك فهذا مثلا انه هل يعني شنو الروتين مثلا تمثيل مثلا يعني حركه الصلاه مثلا انه مثلا صلاته او صومه لا تضيف الى المعصوم شيء باعتبار انه معصوم متكامل لا نقول الروتين ولا تضيف شيء هذا غير لما تطلب اخر على حيثية أخرى أقحمت، لا نقحمها. حيثية أخرى المعصوم يتكامل ما يتكامل، امتحان حقيقي مو حقيقي طبعا، وكيف يتكامل ومع ذلك هو معصوم، وكيف فضيلة إليه ومع أنه هذه كلها أبحاث فيه. أما قضية أنه كيف مع أن بشر في جنبه وحياني كيف أسوة، نعم أسوة اتفاقا. حقيقة الأسوة هو هكذا، أنه في جنبه مشتركة معك في جنبه فائقة، فذلك يجذبك. لو كان متساوية معنا في كل شيء ما صار أسوة، ما في ما في موجب مخصص أنه يصير أسوة إحنا نصير متأسين، بالعكس أو إمام وإحنا مؤمنين. لكن في حين هو جنبه مشتركة وجنبه مغايرة، هي هاي دائما تصعدنا. لذلك المعصوم في جنبة الغيبية الوحي هو ليش نزل عليه على البشر بتوسط المعصوم، أساس ينتشي البشر إلى فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق المجال. وإذا نفتح يا شباب يعني ما تقنعنا أنه مثلا عاني أدي بالقدرات أنه يتوصل إلى مثلا فد مكتب أنه يكون إلي علي السلام الله عليه أسوة مثلا، أو راح مثلا أتكامل أو تكون مثلا هو الله أسوة لأنه لو مو أسوة تخلقوا بأخلاق الله، هو الله أسوة معنا الله الله غير غير غير ولي الله الله الله. لما الله أسوة لنا يعني بعبارة أخرى دمارات مخفضة شوية نتخلق بأخلاق الله، مو إلا أسوة أنا نصير إله ولا نصير تخلقوا من بأخلاق الله، من تخلق بخلق من أخلاق الله إن لله أسماء بعدد كذا كذا، فمن تخلق بخلق مع التخلق مو إن نصير مثل الله، نصير مثل. فرق بين المثل والمثل، المثل يعني شيء مخفف، آية مخفف ترشح إيه، بس هي تأخذ الترشح ولا يتناهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، فالله بحر ما لا قاع عليه ولا واجب، أعوذ بالله ما يتخيلون وتخيلون أصلا ما لحد. شلون نتخلق به يعني أبارك الله فيك، ناخذ رشحات وتنتهي ما تنتهي ما تنتهي، شنو شنو إلى متى إلى متى إلى أن نتكامل أكثر فأكثر. شنو نقرأ في دعاء شهر رمضان؟ من حسن حالك اللهم أشبع أغير حالك بحسن حالك، حسن حالك لا وين حسن وين، بس شوي شوي بعد بالقابل ولن نصل إلى الألوهية، ولكن نتكامل يعني يكون الإنسان نظل في سير تكاملي. يقال هذا عالم إلهي أو مثلا رجل إلهي رجحات السيوية وضعت عالم من نصل لمكان العبودية حتى نصل الألوهية، إيه بالتالي هو نصل الألوهية كاملة كذا كذا كذا. فإذا انت درجات التكامل من عقمة النبي يوسف إلى أخذناها إلى البرهان، ما أنه وراء البرهان هو بعد اعتصم، فما راح يكون يعني إلا فخر يعني ما راح يكون يعني أي واحد ليه فخر. كيف المعصوم مع أن في جنبه وحيانية ولدنية وعصمة ليه فخر؟ هذا تفسيره سيأتي إن شاء الله في حين عصمة، لكن فخر فخر وأفخر الفخار إذا مو فخر ما لا فخر في شيء فخر للجنب أي أفخر الفخار هذاك بعد شيء أعظم وجود الجنب البشرية يكون الفخر بقاء الاختيار إليه نعم بقاء الاختيار عند النبي وإن كان معصوم لا ليه تفسيرات كلش لطيفة نيجي إن شاء الله حدها هذه وتفسيرات عديدة شوي شوي ما يذكر الله موفق الله يحيي كل سنة الآن من وقوف على بيت الجميع واكتشف الأغارب بعد الحج أول محرم لعشر محرم كم سنة يجون فصل على بيت الجميع يكتشفون عنده هاي حتى يكتشفون عنده إن شنو هذا بيت الجميع شبيه هذا تجيل بسبب أن عنصر البودة كان المخلوق عنصر ما عبشت مثل ماذا قبضان انتفق عليه علميا تجيل يبقى طبعا هي هاي الحصة الشكل المطوي الشكل المطوي هم مؤلف جدا وكان سابقا يعني حسب الإجراءات ما تقول سابقا لما نزل الألات كان ناري مهب الماء نار يعني كان هناك بعدين بردت كذا شيء فمطلع لنا أكثر من 2000 حبة. طلع يقول هذه ما موجودة. الجانب الثاني عندنا هم تقرير يقول إن الجرح شلون الجرح العميق للإنسان وبعدين يلتئم ويبقى أثر. يقول القمر كذلك مشهور الشطرة مرة دي صدام مرة دي قضية مرة دي أزمة مرة دي انفجار بحيث مشهور بالمنطق متساوي وبعدين ملتئم وهذا الجرح موجود إلى الآن بالقمر وفي البحر الأشياء. يعني هم موثقين لحقائق كثيرة بسمية الحمد لله حافظ كل شيء مسلمين ماشي. عفوا معذرة أكو صور لجاي طلع جنين يعني واحد لو يشوفه يعني يتمنى يرجع جنين هذا القدر العجيب يعني حتى أنه بالبداية تبقى أهل مشاهدين يعني أثبت لقطات يعني ترجمت حركة الشفتين الأخوان عفوا تنتظرون عليكم السلام ورحمة الله أي حركة الفم أنه لا إله إلا الله والله أكبر زين هاي إذا ردنا فسرها هيك يعني مثلا هي عرف لغة زين لغة شنو إلهية خصوص العربية يعني هذا راح تجرنا إلى موضوع بالشهر السابع يسمع ويقرأ الآن ذلك على هالجيل هذا ما صعب التفكير عبارة عن فكر نظري كل ما عن الحقائق فجر هيك شيء فجر العلماء تقول لهم يلا بعد شو تريدون هاي دلالات اكثر وبالتالي هم بالاحياء اختاروا بيت وطلبوا منه ادعوك الى عشاء من ضمنهم شيخ فاضل البدير بس انا اشوفكم في البيت لاني اوقاتي الان مرتبكه مزدحمه لكن استقبل في البيت البيت جنابكم وين الان قبل لا انتقل قد انتقل الحين بعدي لازم ما انتقل هو انا ولا عنوان عازم على بيت جديد بس الان فعلا في حي الفرات شاء المدارس كبار مدرسة مطلع الفجر كبار يعني مباشرة يعني مدرسة مطلع الفجر شامل انتو لما تخابرون اعطيكم رقم التليفون اي ف لما تواعد تواعد على بالليل عادة صار خارج تشوف فرق تمامي تفرق تمامي يخابر على الليلة يعني خلال هذا الأسبوع أحسن من الليلة التعطيل أزحم مني من ليالي التحصيل. خلي يقول لك الجمعة ها خلي يقول الجمعة يلا